هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نعيش ذكراه، ذكرى نجيب محفوظ. يسعدني أن أقدم لحضراتكم وللشباب خاصة هذه الزيارة التاريخية وعلى مدى أسبوعين. الأديب الروائي المصري العالمي الحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ. والزيارة الأولى كانت في ذكرى ميلاده، كانت في وجود الكاتب الكبير الأستاذ توفيق الحكيم والكاتب الصحفي الكبير كمال الملاخ، كلهم رموز مرحلة وفترة هامة في تاريخ الأدب والصحافة في مصر. الزيارة أو اللقاء الأول كان هذا اللقاء. نجيب محفوظ، قصر الشوق. السيد أحمد عبد الجواد، وكم من الذكريات، من يصدق؟ إنه يسير مهدما تحت ثقل الأمراض والسنين وهموم الأبناء والأحفاد، يعود إلى بيته مبكرا بعد أن عاش ليالي الشباب والرجولة ساهرا إلى الصباح. نجيب محفوظ، السكرية. نحن الآن في عام 1935 في القاهرة. تدور قصتنا حول أسرة السيد أحمد عبد الجواد التي تفرقت ما بين البيت القديم في بين القصرين، حيث تعيش أمينة زوجة أحمد عبد الجواد. إنها الآن جاوزت 50، ويا للحرية التي أصبحت تتمتع بها. نجيب محفوظ، القاهرة 30. أنا مش شايف قدامي ولا حزب جد قايم على مبادئ عشان أنضم له. أعتقد إن أفيد شيء دلوقتي إن الواحد يقبل أي وظيفة ويكمل دراسته، ياخد الماجستير على الأقل، وفي نفس الوقت هكتب في الصحافة. مش ضروري بأجري المهم إن أكتب، أعبر. نجيب محفوظ، ميرامار. زهرة الفتاة الريفية اللي لسه جاية من البلد وضيعة في زحام المدينة. المدينة هي اسكندرية، مدينة المغسولة بمية السحاب زي ما وصفها الكاتب الكبير نجيب محفوظ. ميرامار الثلاثية، القاهرة 30، اللص والكلاب، السمان والخريف، وغيرهم كثير. نجيب محفوظ كاتبنا الكبير وكتبه ورواياته بيننا، وقد رأيتها بين حبات عيون صاحبها على رفوف مكتبته التي زرتها أولا، وكان موعد التسجيل كما أراد في مكتبه بجريدة الأهرام في 11 ديسمبر. وقبلها عرفت أن 11 ديسمبر أهدى لنا كاتبنا الكبير، ففي هذا اليوم ولد نجيب محفوظ، وأطفأنا معه شمعة الميلاد. وفي مقدمة الحفل كان شيخ مفكرين الأستاذ الكبير توفيق الحكيم. كل سنة وأدبنا وأدباؤنا بكل الخير. أيها السادة،

تعذر عليا المشي، اما مساله انه صحي فهو صحي فعلا، لان في دكتور كان بيعالجني فمر بعربيته وجدني ماشي ففرح وقال انه هو الان انا مش هيحتاج لي، وقال لي والله طول ما انت ماشي بالطريقه دي فانا متنبئ بانك انت امراضك هتقل وهتبقى في صحه كويسه ان شاء الله. فانما انا بطلت المشي من مده للاسباب دي، لا في تاكسي يسعفني ولا فيه مثلا شوارع خاليه من نقر، فالواقع انا دلوقتي ما بمشيش وصحتي، ولذلك يعني انا قلق عليه. اما الاستاذ نجيب فيظهر ان الطريق سالك لانه ما عرفش بيمشي ازاي منين، وعنده محطات كثيره من القهاوي اللي بيقعد عليها، فهو الحقيقه برضو يعني تقدر تقولي انه تهمة البخل أنا أنفيها عنه، لأنه بيصرف على القهوة له ولأصحابه، أنا مش عارف إذا كان بيعزم اللي قادمين عليه ولا لا، إنما على كل حال بينفق أجرة قهوته الصبح. أما أنا فما جلستش في قهوة وأنا في سكتي، فأصبح أن المشوار مجاني من أوله إلى آخره. واسألي بقى اعترافه أستاذ نجيب. لا المشي الحقيقة أنا عندي كان ضرورة، لأن ابتديت كموظف واديب سوا، كان ده بيخططين ان نقعد من 8 ل 2 في الوزاره، وبعدين من 4 ل 11 لغايه ما انام في مكتبي، فكان لابد من تمشيه في اليوم تحرك الجسم اللي طول النهار ساكن، خصوصا كنت بقرا ان القعاد يجيب مش عارف امراض ايه وايه وايه وايه، فابتدت المشي عندي عادته باعتباره يعني نوع من الصحة. تاني شيء اني كنت لعيب كورة وبطلت، كنت بجري في اليوم كذا ساعة، فكان لابد حاجة تعوض عشان ما اسمنش، لان بعد ما بطلت كورة سمنت لغاية ما وصلت وزني لحاجة حوالي 90-95 كيلو. فكان المشي ضروري، وبعدين بقت فسحة صحية وجمالية وبقت مزاج، لدرجة يعني انها يعني من احب الاشياء الي في اليوم كله. الأستاذ توفيق الحكيم والأستاذ نجيب محفوظ، لما بتمشوا يعني بتمشوا في الفترات اللي مثلا لما كنتوا بتكتبوا فيها، وحضرتك بتكتب رواية الأستاذ توفيق الحكيم، في الفترات دي بتمشوا برضو بتبقوا حريصين على المشي، ولا بتاخدكم الكتابة من أي حاجة؟ أنا أمشي طول السنة إلا يمكن يوليو وأغسطس، لأن المشي فيهم بيبقى مرهق، ما مش بيبقى متعة. الأستاذ توفيق. لا بالعكس، أنا المشي عندي بيساعد على الكتابة، لأنه بفكر طول ما أنا ماشي في الموضوع، وأحيانا يعني إذا كان فيه نقط عايزة تتكتب فبكتبها في عقلي، وأحيانا بكتبها في المشي في عقلي أحسن مما أكتبها وأنا قاعد، لأني أكون نسيت الكلام الجيد اللي كنت محضره أثناء المشي. أحيانا بحصل لي إن خفت على إنه ما ورد لذهني وأنا ماشي كان جميل جدا، بدرجة أنه قلت أنا هكتب أشياء بقى زفت وأطران عندما أمسك القلم، فأحسن طريقة أسجل بسرعة، فلم أجد مكان أكتب فيه القهوة، فروحت داخل القهوة وجلست علشان أكتب ما ورد في ذهني، فإذا الجرسون جاء لي وقعد قال لي القهوة مش القهوة، نكد علي فأم. نسبة البخل، لو رسمت نجيب محفوظ وجه نظر هادي نظارة تقريبا داكنة وحسنة إلى جانب دايرة الأنف على الجهة اليسار، وأناقة من غير كرافات، عمري ما شفته يرتدي الكرافات إطلاقا في حياتي، هل ده تمن الكرافات يزعجه؟ الحقيقة أنا أنزعج من حاجات كتير شايفة ما لهاش لازمة، زي الجرافطة وزي حلقة الدقن. الجرافطة قدرت أخلص منها، لكن بضطر أحلق دقني. طب إحنا نرجع تاني للمكتبات. مكتبة الأستاذ توفيق الحكيم عند الأستاذ نجيب محفوظ، فين الكتب وأي كتاب منها أقرب لحضرتك؟ وهو الأستاذ توفيق الحكيم معانا بقى. طبعا جميع كتب الأستاذ توفيق الحكيم عندنا، لأن احنا تربينا فيها.